الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون لفظ الجلالة ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق كطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية وأكلهم أو الحنش والحية وأكلهم النار، قلت: هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء الله، فهل يرضى ولي الله أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم وحاشاهم عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين. أو تزعم أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل المنغمسين بين بحار الردائل الذين لا يسجدون لله تعالى سجدة ولا يذكرون الله وحده؟ وهذا كذلك جواب آخر من المؤلف رحمه الله لما قد يغتر به بعض عامة الناس وجهلتهم وأهل سفاهة العقل منهم كالنساء وبعض العامة الأميين والصبيان وبعض الجهال، فإنه قد يغتر بتلك الأذكار التي سمعناها مع وقوع بعض الخوارق أو وقوع بعض الحيل كما قال من حمل الحنشان والحيات وأكلهم النار وطعن النفس أو قطع الرأس ونحو ذلك، بأن هؤلاء أهل كرامة، وفي الحقيقة أن هذا من جنس السحر والشعوذة والكهانة، وهي عند أهل الحق دليل وبرهان على أن هؤلاء أهل باطل وليسوا أهل الحق. وأما عند أهل الجهل فهي شبهة وفتنة، ولا يميز ذلك إلا أهل العلم، فأهل العلم هم الذين يميزون الحق من الباطل بدليله وبرهانه وحجته. أما أهل الجهل فهم يغترون بأدنى شبهة، ومثل هذه الأمور تلبس عليهم الحق من الباطل. وقوله أهل الخلاعة والبطالة يعني أن غالب أحوال هؤلاء أنهم أهل فساد، ولهذا لا تكاد تجد مجمعا يجتمع فيه هؤلاء إلا ويخلطون فساد القول والفعل، ما يدل على ضعف دينهم وأنهم أهل رذائل وليسوا أهل استقامة ودين وعقيدة وتوحيد وإيمان. فلذلك يحرصون على الاختلاط في أكثر تلك المجامع بين الذكور والإناث، ولذلك ربما خلطوا بعض أشعارهم بتلك الأشعار المجونية الفاسدة، كما يوجد في بعض الموالد. تتعجب أين عقول من يقرأ تلك الموالد؟ يوجد في بعض الموالد ذكر النهدين وذكر الشفتين والخدين والساقين والفخذين من أوصاف النساء، فتتعجب كيف يذكر هذا في أوصاف أشياء كما يقولون روحانية. ولكن لا تتعجب إذا علمت أن أكثر من يخوض في هذا الباب هم من لا خلاق له ولا دين كما ذكر العلماء، أكثرهم وغالبهم كما قال ممن لا يسجد لله سجدة ولا يذكر، لا يذكر الله وحده، بل يذكر مع الله غيره من الأنداد، ولا يسجد لله زعما منه أنه بلغ مرتبة اليقين، فلسانه ينطق بالبذيء وفعله يفعل بالفاحش، كما نقل عن بعضهم أنه وجد وهو يفعل الفاحش بحمار، فقيل له في ذلك فقال أنه ينقذ سفينة في المشرق. يعني انظر على فعل فاحش وتعليل أفحش، فعل فاحش وتعليل أفحش، وهو عند أهل العقول الضعيفة وأهل الإيمان الضعيف مقبول، وأما عند أهل الحق فهو من منكر القول وأشنعه، لا يزداد به إلا بصيرة أن صاحب هذا الفعل والقول رجل ساقط لا يستحق أن يوصف بدين، فضلا أن يوصف بكرامة وولاية، لكن من الذي يميز ذلك إلا أهل المعرفة والعلم؟ ومن تأمل أحوال المتصوفة وكتبهم وجد فيها مما أشار إليه المؤلف من تلك الخلاعة والبطالة وفاحش القول ورذيلة الخلق من ذلك الشيء الكثير، فهو يشير رحمه الله بأن هؤلاء كيف يمكن أن يدعى لهم كرامة وهم ليس فيهم صفات التمسك بالدين، لا في قول ولا في فعل ولا في أخلاق ولا في سلوك، لا في ظاهر ولا في باطن، وفضلا عما يكون منهم من منافاة للدين في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك وغير ذلك. ثم سيبين رحمه الله أن فعل أولئك لتلك الأشياء هو في الحقيقة عند أهل الحق برهان على باطل هؤلاء. قال: إن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين. نعم. يعني كأنه من سدنته وممن اكتسب الولاية من مجالسته لقبر الولي الفلاني. وهذا الآن قليل، يقول أخونا بشير يوجد في بعض القرى من يدعي أنه مجدوب بن علوان، فيفعل أشياء من السحر فيجتمع عليه الناس في الأسواق ثم يرمون له مال، هذا بقليل وهذا بكثير، ومنهم من يرمي يريد بركة الولي، ومنهم من يرمي المال إعجابا بحال هذا الرجل الذي أتى بهذه الأشياء من السحر والأشياء الغريبة. فالمهم هم يشحتون في الأسواق باسم أنهم مجاذيب الأولياء، هذا مجذوب بن علوان وهذا مجذوب العيدروس وهذا مجذوب كذا وكذا، والمؤلف رحمه الله قصد هؤلاء وقصد غيرهم ممن ينتسب إلى ولي من الأولياء ولو كان بعيد منه، أو ممن كان بجانب ذاك الولي وقبره كما يفعل في بعض الزيارات الشركية ربما في هذه البلاد أو في غيرها من بلاد الدنيا الواسعة، أو حتى من يفعل ذلك ولو لم ينتسب إلى جهة معينة لكن يفعله على ادعاء أن هذه كرامة، أن هذه كرامة. ولذلك تجد كتب الصوفية وطبقات الصوفية تحرص على ذكر كرامات كل مترجم. وإذا تأملت هذه الكرامات تجدها لا تخرج عن أفعال الكهنة والسحرة والمشعوذين ونحوهم. هذا كان يأكل النار، وهذا كان يحيي الطير، وهذا كان يفعل كذا، وهذا كذا، وهذا كذا، من الأشياء العجيبة. ولو تتبعنا ذلك لا طال بنا المقام، لكن أضرب لكم بثلاثة قصص مما ذكرت في بعض كتب هؤلاء. فمما ذكر على سبيل المثال أن أحد الحبايب الحضارم أغلق عليه باب المسجد النبوي في مرة من المرات، فما استطاع أن يخرج، فآذته بطنه، فأخرج ما في بطنه في الشال، فلما أصبح إذا الذي في بطنه ذهب، إذا الذي بطنه ذهب الذي وضع في الشال هذا صار ذهبا. وهذا كما يقولون كرامة الولي فلان تذكر في ترجمته. وهذا على قاعدتهم، إذن أولياؤهم يصنعون الذهب، مصانع ذهب. وهكذا كذلك يحكى عن بعضهم أنه كان له عبد يقف بباب الحجرة التي تذكر فيه الأذكار والموالد، فإذا طال المجلس واحتاج أحدهم إلى الحمام ينظر الحبيب إلى صاحب الحاجة وينقلها بعينيه إلى العبد، فيذهب العبد بدلا عنه إلى الحمام، ونحو ذلك من الأخبار التي من تأملها علم سفاهة عقول هؤلاء القوم. ومن هذه الأخبار أن امرأة سرقت من نخلة أحد الحبائب كما يقولون، ثم مات ولدها، فقالوا لها قد غضب عليك الولي، لكن اذهبي فاستسمحي منه وردي له ما سرقتي وسيحيي لك ولدك. ففعلت فأحيا لها ولدها. وهكذا مما ذكر أن بعضهم دخل على بعض الحبائب وكان في ماليزيا فيما يذكرون، فوجد في بيته صور طيور، فقال له يا حبيب فلان كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيتا به كلب أو صورة؟ فقال أو أريك أعظم من هذا؟ قال ماذا؟ قال أحيي لك هذه الصورة. قال أحييها. قال فإذا الطير تخرج من الصورة وهي حية، فإذا الطير تخرج من الصورة وهي حية. ونحو ذلك من الأخبار التي إذا تأملتها وجدتها أنها من جنس هذه الأفعال التي أفعال السحرة والمشعوذين والكهنة ونحوهم. قال رحمه الله إن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين وهدمت بذلك قواعد الدين. يعني يكفيك أن هؤلاء يفعلون الشرك، فإذا فعلوا الشرك لو فعلوا ما فعلوا من الكرامات فميزان الحق عندك هو التمسك بالحق، كما ذكر عن أئمتنا كما سمعتم لو أن الرجل مشى في الماء أو طار في الهواء فإننا نزنه بميزان الكتاب والسنة أين هو من الحق. فإن كان متمسكا بالحق ندعي أن هذه كرامة، وإن لم يكن فهي من السحر والشعوذة وما كان بمعناها من أفعال أهل الكهانة. يقول وإذا عرفت بطلان الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية يفعل الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الطرفين على إغواء العباد. والشيطان ابتلاء من الله، جعل الله له خواص وصفات لا يستطيعها الإنسان، فمن الشياطين من يطير، ومن الشياطين من يسبح، ومن الشياطين من يمشي ويزحف، ومن الشياطين من عنده قوة فوق قوة الإنسان أضعاف القوات. كما أننا نرى في واقع حياة الإنسان المشاهدة أن هناك من مخلوقات الله ما يطير، ومنه ما يسبح، ومنه ما يمشي، ومنه ما يزحف، ومنه ما له قوة فوق قوة الإنسان. فإذا هذا وجد في عالم المشاهدة بالنسبة للإنسان فهو كذلك في عالم الغيب بالنسبة للجان، هو كذلك في عالم الغيب بالنسبة للجان. وهؤلاء الشياطين والجن لا يخدمون هذا الساحر والكاهن إلا بكفر، فإذا فعل ذاك الكفر فإنهم يؤدون له ما يريد، إما بالإتيان بالشيء الغائب أو بالذهاب إلى المكان البعيد أو برفع الإنسان في السماء أو كذلك بإظهار الأشياء على خلاف حقيقتها وسحر الأعين وغير ذلك مما يستطيعه ولا يستطيعه الإنسان. قال: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان. قال: وهذا أمر مقطوع بوقوعه. وأشار المعلق إلى حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقتل الحية، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة إذا وجدت في البيت على صفتها المعلومة التي جاءت بها الأحاديث حتى تحذر ثلاثا، حتى لا يكون شيطان فيصيب الإنسان بسبب أذيته له. وقد ثبت كذلك أن رجلا من الأنصار تزوج وكان حديث عهد بعرس، فوجد امرأته خارج الباب فكاد أن يقتلها، فأخبرته لما في داخل البيت، فدخل فوجد حية عظيمة فاستبقى ضربة بضربة فماتا جميعا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بمعنى الحديث الذي سمعناه. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب. هذا وجه، أي أن الثعابين هي شياطين تتمثل بصورة الثعابين فتسير في الإنسان وهي لا تضره، أي عند ذلك الساحر والكاهن، وهو في الحقيقة شيطان. ومحتمل أن يكون نوع من الثعابين غير ضار، لا يعرفها إلا من يعرف أنواعها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعض هؤلاء يرقي من نوع من الثعابين، وتلك الثعابين هي التي لا تضر وأن عضتها ليست بسامة، أو تكون كذلك بعض الثعابين منزوعة السم أو منزوعة الأسنان الضارة، فعند ذلك تتعود على عدم مهاجمة الإنسان وأذيته. أو نوع من الثعابين كذلك ربيت وأدبت صغيرة فتتخلق على ما خلقت عليه وأدبت وهذبت به، كما أن بعض الناس ربما يربي السباع كالنمور وما كان بمعناها وهي صغيرة، فإذا كبرت صارت أليفة مع صاحبها، بل وربما أليفة مع كل إنسان، لأنها تجد حاجتها من طعام وقد ألفت الإنسان فلا تعتدي عليه. وهذا إذا كان في السباع فهو في الثعابين كذلك ممكن. فإذا ليس هذا علامة على أن هذا ولي أو أنه كرامة من الولي لهذا الإنسان. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون ذلك من باب السحر، وهو أنواع، يعني السحر أنواع، ومن أنواع السحر سحر الأعين، يعني يظهر الشيء على غير حقيقته. الحبال يراها المسحور أنها ثعابين وهي حبال. وقد ذكر بعض أهل العلم الحديث أن هذا ممكن، فإن البصر له حد، البصر له حد، وبواسطة أفعال معينة قد تضعف حاسة البصر فيكون مع خوف ومع غيره يرى الشيء على خلاف حقيقته ولكن على حسب ما يصور له، على حسب ما يصور له. وهذا كثير لمن عرف وجرب وكانت عنده خبرة بهذا الباب، حتى أن بعض الناس يحسن إدخال الأوهام على بعض الناس بكثرة خبرته بهذا الباب. فإذا شاء أن يري أو يسمع الإنسان صوت الكلب أسمعه صوت الكلب ولا وجود لصوت الكلب، وإذا شاء أن يسمعه صوت صديق أو عدو أسمعه صوت صديق وعدو مع عدم وجود صوت الصديق ولا صوت العدو، ولكنه صوت ضعيف لا يفهم معناه مع صفات ومقدمات وأحوال يعرفها أهل الخبرة، يستطيعون أن يدخلوا على الأسماع ما ليس هو حقيقة ولكنه بالتخيل والتوهم يصير كأنه حقيقة. فإذا كان هذا في حاسة السمع فهو مثله في حاسة البصر، وهو مثله في حاسة اللمس، وهو مثله كذلك في حاسة الذوق، فهي أشياء تكون بسبب توهمات. وهذا باب ونوع من أنواع السحر الذي يكون بالتعمية على الأعين. قال: وتعلمه ليس بالعسير بل بابه الأعظم الكفر بالله. السحر على نوعين، منه ما يكون بالكفر فتخدمه الشياطين كما سمعنا بأن تؤدي له ما يريد بأن يفعل الكفر، كأن يدوس على المصحف أو يتغوط عليه أو يضع عليه دم الحيض أو يرميه بالحمام أو نحو ذلك. ومنه ما يكون بخفة اليد والحيلة والمكر، وما أكثر الطرق التي يحتال فيها بعض المهرجين بأن يظهروا الشيء على خلاف حقيقته باستخدام وسائل كثيرة، فيظن الظان أنه ساحر وهو إنما يستخدم خفة يد ومكر وخداع. قال رحمه الله تعالى: وتعلمه ليس بالعسير بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله تعالى من جعل المصحف في كنيف ونحوه. طيب نقف له هنا لأننا قد أطلنا كثيرا، ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.